Book 2 19 19 19 In cucina في المطبخ في المطبخ Hai una nuova cucina? أعندك مطبخ جديد؟ أعندك مطبخ جديد؟ Cosa vuoi cucinare oggi? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ La cucina è elettrica o a gas? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Taglio le cipolle? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ Pelo le patate? هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ Lavo l'insalata? هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ Dove sono i bicchieri? أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ Dove sono le stoviglie? أين الأطباق؟ أين الصحون؟ Dove sono le posate? أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ Hai una apriscatole? أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ Hai una apri bottiglie? أعندك فتاحة قناني؟ أعندك فتاحة قناني؟ Hai un cavatappi? أعندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ Fai bollire la zuppa in quella pentola? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Cuoci il pesce in quella padella? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Cuoci la verdura su quella griglia? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Io preparo la tavola. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. هنا الكبايات، الصحون والمناديل.